بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن المعاطاة، وكان آخر ما تقدم الحديث فيه هو عرض محل النزاع في المسألة وبيان مختار صاحب الجواهر ومختار صاحب جامع المقاصد وما ذكر في هذين الأمرين من المقبولية أو المناقشة. المصنف بعد ذلك قال: نحتاج إلى معرفة محل النزاع، ويتم ذلك من خلال استعراضنا كلمات الأصحاب. استعرض المصنف كلمات الأصحاب، وكان نتيجتها أن الأصحاب قائلون بالإباحة غير قائلين بالملك. تعرض بعد ذلك كلام جامع المقاصد وما يتصور فيه، فقلنا بأنه أشار لثلاثة أمور: عرض كلام صاحب جامع المقاصد، الإشكال على صاحب جامع المقاصد، تأييد وتقوية مقالة صاحب المقاصد. الآن المصنف قبل أن يتعرض إلى تعداد الأقوال الواردة في المعاطاة، ومن ثم التعرض إلى مختاره، ومن ثم البرهنة على هذا المختار، أراد أن ينبه على أمره، ذكر أمرا ثم أشكل في هذا الأمر، ثم استعرض بعد ذلك ما جاء في كلمات الأصحاب. ظاهر هذا الأمر أنه تكرار لما تقدم، لكن النكتة في كلام المصنف في الإشكال. صحيح أصل عرض المطلب قد يكون مكررا لما سبق، لأنه سوف يعود إلى بيان أن المعاطاة تفيد إباحة أم تفيد الملك، أو قل هل أن المعاطاة بيع حقيقة أم أن المعاطاة ليست بيعا بحسب الحقيقة. هذا تقدم، لأننا إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك فهي بيع، لكن بيع على نحو بيع متزلزل، ملك متزلزل، هو تكرار. إلا أن الفارق بين هذا وبين ما تقدم في جواب المصنف، المصنف فيما تقدم كان إشكاله على صاحب جامع المقاصد القائل بكون المعاطاة بيعا لأنه يستلزم حمل ألفاظ الأصحاب على خلاف الظاهر. المصنف تقدم منه إشكاله على صاحب الجواهر القائل بالإباحة بأنه أبعد من كلام صاحب جامع المقاصد، لكنه لم يعرض بيان النكتة الداعية للالتزام به خلاف الظاهر للالتزام بالأبعدية. هنا في المقام حينما يعمد إلى الإجابة يجيب على إشكال صاحب جامع المقاصد برفض الإباحة والالتزام بالملك المتزلزل، فيذكر جوابا لا يذكر أنه مجرد مخالفة الظاهر. لما يتعرض إلى كلام صاحب الجواهر وأنه تحمل على الإباحة المحضة أيضا يذكر جوابا، فهو في الجملة يمكن أن يقال تكرار، يمكن أن يقال محاولة الإجابة لما لم يجب عنه سابقا، أو محاولة التفصيل لما أوجد في السابق. على أي حال، ذكر المصنف في المقام أمر، وهو وقع الخلاف بين الأصحاب في شرح مراد العلماء، مراد القدماء من أصحابنا في قولهم أن المعاطاة تفيد الإباحة. جماعة من الأصحاب استظهروا أن مرادهم نفي عنوان البيع عن المعاطاة حقيقة، على أساس أن البيع عقد مملك فينتج عنه التمليك. المترتب على المعاطاة كما عرف إنما هو الإباحة، فإذا ليست المعاطاة عقدا مملكا، وإنما يترتب على المعاطاة خصوص الإباحة المحضة، فهذا يكشف عن كونها ليست بيعا حقيقة فيصح سلب الاسم عنها. فبالتالي لما لم يترتب عليها التمليك ليست بيعا، لأن من مقومات البيع التمليك. استظهر آخرون، المحقق الثاني رحمه الله، أن المعاطاة لما كانت تفيد ملكا متزلزلا فهي بيع جزما عنده. مجرد كونها ملكا متزلزلا أو ملكا جائزا لا يستوجب نفي عنوان البيعية عنها، لأنها من قبيل البيوع الخيارية، حيث أن البيوع الخيارية لا يكون البيع فيها لازما إلا متى؟ إلا بعد انقضاء أمد الخيار. قبل انقضاء أمد الخيار لا ينطبق عنوان البيعية عليها، قد لا ينطبق عليها بعد انقضاء قبل انقضاء أمد الخيار لا ينطبق عنوان البيع اللازم عليها، لكنها بيع جائز. فإذا هناك خلاف في شرح مراد القدماء من أن المعاطاة تفيد الإباحة. الكلام بعد ذلك في مناقشة المصنف. المصنف ناقش قال بأن كلا الاستظهارين السابقين، استظهار إرادة الإباحة المحضة من كلمات القدماء، واستظهار إرادة الملك المتزلزل من كلمات القدماء، كلاهما ممنوع. أما الثاني وهو ما التزمه المحقق الثاني من أن المراد من الإباحة في المقام عبارة عن الملك المتزلزل فتكون دالة على البيع الجاهز، يمنحه أمران. الأول بأن جملة من الفقهاء قد صرحوا أن البيع عقد لازم لا يتزلزل إلا بسبب الخيار، وإن شئت فقل لقد صرح جملة من فقهائنا بأن الداعي لكون البيع جائزا خصوص ثبوت الخيار، فما لم يكن في البيع خيار ثابت فالبيع عقد لازم. على هذا إذا كانت المعاطاة بيعا جائزا لزم من ذلك أن تكون مخالفة لطبع البيع المبني على اللزوم، وكون جوازه منحصرا في خصوص الخيار، فلا بد من إضافة، لا بد من كون هذا الأمر مخالفا لما عليه جملة الفقهاء، وبالتالي لا يمكن الالتزام. إن تخطيئة الفقهاء القائمين بما ذكرنا أو رفع عنوان البيعية عن المعاطاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول حينئذ بأنه قد صرح، طبعا إذا نرفع عنوان البيعية يعني أن ينتفي عن المعاطاة عنوان البيع. خب الأمر الثاني صرح جماعة من الأصحاب أيضا بأن من شروط صحة العقد وجود الإيجاب والقبول اللفظيين، وليس شرطا للزوم البيع، شرط لصحة العقد. فإذا كان الأمر كذلك المعاملة التي تقع مجردة من الإيجاب والقبول اللفظيين ينتفي عنها عنوان البيعية، فكيف يلتزم المحقق الكركي بأن المعاطاة بيع مع أن شرط صحة البيع وهو الإيجاب والقبول اللفظيين مفقودان فيها، لا يمكن الالتزام بذلك. فإذا استظهار المحقق الكركي من إثبات عنوان البيعية جزما للمعاطاة مردود بهذين الأمرين. أما استظهار الأول وهو أن المراد من الإباحة الإباحة المحضة وليس المراد من الإباحة الملك المتزلزل، فنقول ما هو مراد القائلين بالإباحة المحضة حينما قالوا ليست بيعا جزما؟ نفي البيعية عن المعاطاة ما هو مرادهم فيه؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مرادهم من نفي البيعية عن المعاطاة نفي انطباق عنوان البيع العرفي على المعاطاة. الاحتمال الثاني أن يكون مرادهم من نفي عنوان البيعية عن المعاطاة نفي الصحة الشرعية عن المعاطاة، بمعنى هي بيع عرفان لكنه ليس صحيحا عند الشارع المقدس. أما الاحتمال الأول وهو نفي عنوان البيع العرفي عن المعاطاة فلا مجال للالتزام به أصلا، وذلك لأنه ينطبق على المعاطاة جزما عنوان البيع العرفي، لأن البيع العرفي عبارة عن تمليك ما عين بمال، وهذا منطبق على المعاطاة. عمدة ما كان الكلام في أنه بيع صحيح شرعا أو لا، أما أنه ليس بيعا عرفيا فلا يمكن الالتزام به. أما لو كان مرادهم الاحتمال الثاني وهو نفي الصحة الشرعية، يمكن حينئذ توجيه النفي على الحقيقة بأن نقول بأن إطلاقات الأدلة التي دلت على صحة البيع الشرعي أحل الله البيع وما شابه ناظرة إلى البيع الصحيح بناء على ما تقدم في نهاية تحريف البيع في كلام الشهيدين من أن ألفاظ المعاملات ظاهرة في الصحيح وليست في الأعم من الصحيح والفاسد، وإشكال إجمالية إجمال الأدلة أو إجمال الإطلاقات قد تقدم دفعه. فبناء على هذا نقول بأن المعاملات موضوعة للصحيح الذي يكون مؤثرا عند العرف، فيكون البيع عبارة عن الموضوع لما يؤثر في الملكية بنظر العرف. فإذا كان مؤثرا فيها بنظر الشرع بل المتشرعة حكمنا بكونه بيعا حقيقة، أما إذا لم يكن مؤثرا فهو بيع بنظر العرف لكنه بيع صوري وليس بيعا حقيقيا. أما إذا لم يكن مؤثرا فواضح، إذا كان مؤثرا هو الذي يكون محط الكلام. إذن النتيجة البيع الصحيح هو الذي يكون مشتملا على الإيجاب والقبول اللفظيين، فسلب البيع عن المعاطاة يكون أمرا حقيقيا، لأن سلب البيع عن المعاطاة مبني على أساس استقرار المعاطاة للإيجاب والقبول اللفظيين، ما دامت المعاطاة مفتقرة للإيجاب والقبول اللفظيين لا معنى لانطباق عنوان البيعية عليها. بل لو التزمنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد أمكننا حينئذ أن نقول بأن المعاطاة بيع لكنها بيع فاسد، لأنها لن تكون مؤثرة في الملكية بنظر الشارع بل المتشرعة، مؤثرة في الملكية بنظر العرف، فهي بيع حقيقة لكنها بيع فاسد لعدم قبول الشارع تأثيرها. فلو التزمنا أن ألفاظ المعاملات للأعم هي بيع، أما إذا التزمنا بأنها للصحيح فليست بيعا. إذن الذي يريد أن يقرره الشيخ الأنصاري بأن نفي عنوان البيعية عن المعاطاة في نظر القائلين بنفي البيعية مبني على أساس الالتزام بأن ألفاظ المعاملات منظور فيها إلى خصوص الصحيح، موضوعة لخصوص الصحيح فلا تشمل الفاسد، والصحيح ما كان مشتملا على الإيجاب والقبول اللفظيين لكي يكون مؤثرا في الملكية بنظر الشارع بل المتشرعة، والمعاطاة غير متوفر فيها ذلك، فلا تكون حينئذ بيعا صحيحا، فلا يمكن انطباق عنوان البيعية عليها. إذا اتضح أن كلا الاستظهارين مخدوش لا يمكن الالتزام به. بعد هذا تعرض المصنف إلى تحقيق المسألة، فاستعرض بداية أقوال الأصحاب في المعاطاة، فذكر أن الأقوال في المعاطاة ستة، وقد أميت في جملة من الشروح قولا سابعا وهو قول كاشف الغطاء. الأقوال الستة التي ذكرها المصنف أذكرها تبعا له. أولها أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، وهو مختار الشيخ المفيد رحمه الله. قلنا إذا تذكروا فيما تقدم عند تحرير محل النزاع أن المصنف ذكر ثلاثة أقوال في المعاطاة، وسيأتي منه تكرار وذكر أن الأقوال في المسألة ستة، هذا هو موضوع التكرار. على أي حال قال بأن الأقوال ستة، أولها أن المعاطاة تفيد ملكا لازما، وهذا قد اختاره الشيخ المفيد رحمه الله والمقدس الأردبيلي ومال إليه الشهيد الثاني في كتابه المسالك، واختاره المحدث الكاشاني رحمه الله. القول الثاني أن المعاطاة تفيد ملكية لازمة بشرط أن يدل على المعاملة أو التراضي لافظ. هنا عند المصنف تأمل في جعل هذا القول من أقوال المعاطاة، وذلك لأن المعاطاة فعل، فكيف يتصور وجود اللفظ فيها؟ فهذا يعني عدم انطباق عنوان المعاطاة على هذا القول. يمكن أن يؤول هذا الأمر كما جاء في جملة من الشروح بالتالي، بأن المراد اللفظ ليس في أصل المعاطاة، وإنما اللفظ قد وقع على نحو المساومة أو على نحو التراضي ما قبل عملية المبادلة، يعني لفظ وقع في البداية على الاتفاق ثم وقع التبادل بعد ذلك، فالمعاطاة وقعت فعل من دون قول، لكن هناك قول قد صدر من المتعاطين يشير إلى اتفاقهما أو تراضيهما على المبادلة التي ستقع بعد قليل، فيكون اللفظ حينئذ بهذا اللحاظ. لأن اللفظ واقع في نفس عملية المبادلة، لأنه لو كان اللفظ واقعا في نفس عملية المبادلة فسيدخل تحت عنوان البيع اللفظي، فإما أن يكون صحيحا أو أن يكون فاسدا. الاحتمال أو القول الثالث أنها تفيد الملك غير اللازم بل الملك المتزلزل، وهذا هو قول المحقق الكرفي كما عرفنا غير مرة. القول الرابع أنها تفيد إباحة جميع التصرفات حتى التي تكون متوقفة على الملك، وينسب هذا القول إلى مشهور الأصحاب. الرابع أو الخامس عفوا أنها تفيد إباحة التصرفات لكن لا مطلقا، وإنما التصرفات التي لا تتوقف على الملك، أما التصرفات التي تتوقف على الملك فلا تبيحها. هذا القول يظهر من حواشي الشهيد الأول أو من حواشي الشهيد على القواعد. السادس عدم إفادتها الإباحة لأنها بيع فاسد، ويكون الواقع في يد الآخذ من المتعاطين بمثابة الأمانة، فتصرفه فيه يكون تصرفا غصبيا، وهذا مختار العلامة في كتابه النهاية كما عرفت في أول البحث عن المعافاة. وقد ذكر جامع المقاصد بأن العلامة قد رجع عن هذا القول في بقية كتبه. القول السابع وهو القول الذي ينسب إلى كاشف الغطاء، وهو عبارة عن أن المعافاة معاملة مستقلة تفيد الملكية. لقائل أن يقول ما هو الفرق بين القول السابع الذي دل على إفادة المعافاة الملكية وأنها معاملة مستقلة مع القول الثالث الذي اختاره المحقق الكرفي من أن المعافاة تفيد ملكا متزلزلا؟ قلت بأن الفارق بينهما على أساس أن الكركي يرى أن المعافاة بيعون، بينما كاشف الغطاء لا يرى انطباق عنوان البيعية على المعافاة. هذه 6 أو 7 أقوال مذكورة في المقام، كلامنا فعلا في مختار المصنف ودليله. تفضل. أحسنتم. يعني أنه إنما قيل بكون المعافاة مفيدة الملكية اللازمة بشرط وجود قيدية اللفظ ما قبل التعافي، أما لو كانت المعافاة غير مشتملة على ذلك فلا ريب أنه سوف يقول إما إلى إفادتها الملك المتزلزل أو الإباحة المحضة. الأقوال الأخرى، يعني القائل بالملكية اللازمة لا يكتفي بمجرد المبادلة، بل يرى المبادلة المشروطة بشرط ما يدل على الرضا قبل إيقاع المعاملة، قبل إيقاع التبادل. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال أشار إلى أن قول المحقق الكرفي وهو الالتزام بكون المعافاة تفيد الملك، لأنه متزلزل الملك، لا يخلو عن قوة. استدل له الشيخ الأنصاري بوجوه. الأول، طبعا هنا أيضا تبدأ المعركة المتكررة من الشيخ الأنصاري، سوف يذكر السيرة ويقويها، وبعد قليل سوف يشكر على السيرة بوجهين. سوف يذكر الآن العموم القرآني وهو أحل الله البيع، وسيأتي منه بعد قليل المناقشة في هذا العموم، وهكذا فسيدور الأمر عند الشيخ رضي الله تعالى عنه بين القبول والرفض كما سيتصور. الكلام الآن فعلا في الوجوه التي استدل بها المصنف على تقوية مختاره، وهو أن المعافاة تفيد الملك. أول هذه الوجوه قال التمسك بالسيرة العقلائية المنعقدة على معاملة الناس المأخوذ بالمعافاة معاملة الملك في التفرق، بحيث أننا نراهم يعتقون، يبيعون، يشترون. لو كان هنالك أمانة ما وقع عليها المالك وما شابه، جميع هذه التصرفات إنما هي تصرفات في الملك وليس تصرفات في المباح، فهذا يكشف عن أن سيرة العقلاء منعقدة على تعاملهم أو معاملتهم المأخوذة معاملة الملك لا معاملة المباح، فيثبت المطلوب حينئذ. أقول دليلية هذا الدليل تتوقف على توفر 3 أمور. الامر الاول ان تكون اصل الدعوة وهي وجود سيرة عقلائية منعقدة على ذلك ثابتة، يعني لا بد من احراز ثبوت بناء العقلاء على المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك. فما لم يكن اصل الدعوة ثابتا لا مجال للالتزام حينئذ بدليلية هذا الدليل. هذا اولا. اثنين، لا بد ان تكون هذه السيرة من السير القديمة لا تكون من السير الحادثة، يعني من السير المستمرة الى عصر المعصوم. ثلاثة، على مورود الرد. اما الامر الاول وهو اصل ثبوت الدعوة فالظاهر انه واضح ومسلم، اذ اننا نجد ان العقلاء يتصرفون في المأخوذ بالمعاطاة بما يكون من شؤون سلطنة المالك خاصة من بيعه، عتقه، الوصية به للغير، وقفة، توريثة، ما شئت فعبر. هذه التصرفات نفوذها متوقف على كونها صادرة من المالك، فلو كانت صادرة من المال من غير المالك او من شخص لا يقوم مقامه ما كانت نافذة. مجرد الإباحة لشخص لا تسوغ له التصرف في المباح هذه التصرفات، فيثبت أن هناك سيرة منعقدة بين العقلاء على ذلك. تنقل بأن السيرة منعقدة على التعامل مع المباح مع المأخوذ معاملة المباح لا التعامل معه معاملة المملوك. أقول هذه دعوة لا يلتفت لها أصلا، خصوصا وأن المعاملة أن السيرة منعقدة على التعامل معاملة الملك ببيع وهبة ووصية وتوريث ووقف، فهذه كلها ملك وليست إباحة. أضعف من هذه الدعوة التشكيك في انعقاد السيرة أو منع انعقاد السيرة، فإن هذه من الأمور الوجدانية فضلا عن الأمور البرهانية. أما الأمر الثاني، إذا أصل ثبوت الدعوة وهو انعقاد سيرة عقلائية على التعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك لا كلام فيه. الأمر الثاني قلنا ألا تكون السيرة سيرة حادثة، يعني لا بد أن تكون هذه السيرة سيرة قدمائية متصلة ومستمرة إلى عهد الشارع المقدس إلى المعصوم عليه السلام. هذه السيرة يمكننا أو هذا الأمر يمكننا إحرازه من خلال التالي: هل أن هناك مغايرة بين الأزمنة التي نعيشها أو الزمان الذي نعيش فيه والزمان الذي كان بالأمس من حيث التعامل أو من حيث البيوع أو من حيث المعاملات؟ إذا قلنا نعم، أمكن حينئذ أن يقال بعدم إحراز استمرارية السيرة إلى عهد المعصوم. أما إذا قلنا بأن المعاملات من الأمور العقلائية بحيث أنه لم يطرأ تغير على المعاملات الأساسية، بمعنى أن ما كان موجودا بالأمس بعينه موجود اليوم، نعم حدثت معاملات جديدة، أما المعاملات الأصلية ما كان بالأمس بعينه موجود اليوم. إذا قلنا بذلك فهذا يعني أن ما كان متفق عليه بالأمس بعينه هو المتفق عليه اليوم، فلا يوجد حينئذ مغايرة بين الزمانين حتى يقال مثلا بأن الأمر يستدعي كون هذه السيرة من السيرة الحادثة. الأمر الثالث قلنا عدم ورود رجع من الشارع المقدس حتى نستكشف انضاح الشارع لهذه السيرة وتقريره إياها. مجرد عدم وجود رجع كاف لإحراز الانضاح، بمعنى أننا لا نحتاج إلى إحراز الانضاح بل يكفينا عدم ثبوت الرجع، فإذا لم يكن في البين رجع كفى ذلك للالتزام بالانضاح. إذا إلى هنا أن الأمور الثلاثة التي ذكرنا قوام دليلية الدليل المذكور بها متحققة في المقام. إن قلت هناك ما يصلح للراجعية عن هذه السيرة، ومع تمام في هذه الراجعية لا مجال للتمسك بها، قلنا ما هو الراجع؟ قل بأن عندنا استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال، فإننا نشك في أن هذا الذي كان بيدي لما وقعت المعاطاة بيني وبينه هل تحقق انتقال مني إليك وانتقال مما عندك لي، فيقال بأن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق انتقال ما في يدي لما في يدك وانتقال ما في يدك لما في يدي. استصحاب عدم النقل والانتقال قاض بالردع عن السيرة على أساس أن أصالة حدوث الملك بالمعافاة المستفادة من اطلاق دليل الاستصحاب حجة، عفوا نقول أصالة حدوث على أساس أن أصالة عدم حدوث الملك بالمعافاة، عبر حدوث أصالة عدم حدوث الملك بالمعافاة التي نستفيدها من خلال اطلاق دليل الاستصحاب حجة شرعية يصلح الاستناد لها في إثبات الرد. وبعبارة موجزة نحن الآن نشك في تحقق النقل والانتقال، نقول بعدم تحقق النقل والانتقال تمسكا بأصالة عدم حدوث الملك بالمعافاة. هذه الأصالة دليل أو مستفادة من إطلاق دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب مطلق شامل لمثل هذا المورد، فيكون راجعا عن السيرة العقلائية التي دلت على تعامل معه معاملة الملك، فيثبت المطلوب وهو الرد عن السيرة، فلا تصل السيرة للدليلية. قلت لا بد من التفريق بين كون الاستصحاب أصل وبين كون الاستصحاب أمارة، وبعبارة أدق لا بد من الالتفات أن الاستصحاب دليل اجتهادي أم دليل فقاهتي، لكي نلاحظ نسبته إلى الدليل الاجتهادي الذي هو السيرة. إذا كان الاستصحاب أصلا فهو دليل فقاهتي، ومع كونه دليلا فقاهتيا لا يصلح حينئذ لمعارضة الدليل الاجتهادي الذي هو السيرة، لأن القائل قاضي، لأن الدليل الاجتهادي حاكم أو راد أو وارد على الدليل الفقاهتي، فلن تصل النوبة للاستصحاب لأن السيرة سوف تكون حاكمة أو واردة عليه فتلغيه حينئذ. هذا أولا. ثانيا قد يقال لا، لأن الاستصحاب ليس دليلا فقاهتيا، وإنما الاستصحاب دليل اجتهادي، بمعنى أن الاستصحاب أمارة وليس الاستصحاب أصلا. فإذا التزمنا بأن الاستصحاب أمارة فحينئذ يصلح أو فحينئذ يشكل التمسك بالسيرة في المقام. ليش؟ لأنه سوف يكون المقام مقام معارضة بين الدليل الاجتهادي والدليل الاجتهادي، فلا بد من الالتفات إما لتقدم أحدهما على الآخر أو لصلوح الاستصحاب للراجعية. هذا أولا. قد يقال بإمكانية الردع عن السيرة بطريق آخر وهو التمسك بالإجماع، إذ قد تقدم في عبارة الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السراعر دعوى الإجماع من الأصحاب على أن المعافاة لا تفيد إلا الإباحة، وهذا يعني سقوط السيرة العقلائية عن الاعتبار والحجية، فيثبت عندها عدم إمكانية الاستناد للسيرة، لأن الإجماع سوف يكون راجعا فيثبت المطلوب. واضح. يمكننا أن نجيب بأن هذا الإجماع لو سلم بانعقاده، ولم نقل بأن إجماع الشيخ الطوسي في الخلاف مما لا يعتنى به لكونه من الإجماعات الإسكاتية الاحتجاجية التي جاء فذرت من الشيخ لغاية الاحتجاج على الخاص وإلا ليس في البين إجماع، أو لكونه من الإجماعات المبنية على القاعدة، يعني إجماعات مبنية على قاعدة اللطف، أو لكونها من الإجماعات في كل عصر وليست من الإجماعات التي تكون مستندة إلى فحص أو متابعة كلمات الفقهاء جميعا في كل العصور واستقرائهم، فالنتيجة لن ينعقد إجماع. وعينا يقال الكلام في حق ابن زهرة حرفا بحرف، الكلام في إجماع ابن إدريس حينئذ. لو سلمنا بانعقاده فإن لم يكن هذا الإجماع مقطوع المدركية فلا ريب في كونه محتمل المدرك، ومع كونه محتمل المدرك كيف يصلح حينئذ لمعارضة السيرة أو للراجعية عنها؟ فالأنصاف أن الالتزام بالسيرة كان إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة، فحينئذ يمكن التشكيك أو القول بحصول الراجعية. هذا الكلام يتم لو كنا نتكلم في اجماع ابن ادريس، لذلك قلت الا اجماع ابن ادريس، هذا اتكلم به. اذا قلنا في اجماع ابن ادريس فحينئذ لا بد ان نلتفت هل ان هناك ما يصلح، لانه سياتي ان عمده القائلين بنفي الاباح بنفي البيع التمسك برواية إنما يحلل ويحرم الكلام. فبناء على هذا هل يصلح هذا الدليل للمدركي للمدعى؟ فحينئذ يأتي الكلام. لو قلنا نعم سوف يقال باحتمال المدركية في الإجماع، لو قلنا لا نظرية الشيخ الأنصاري وكذا السيد الشهيد الصدر أنه إذا كان ما يحتمل المدرك ضعيفا فلا ريب أن الإجماع يكون إجماعا تعبديا. ولذا قلنا بأن المدركية مستندة إلى رواية إنما يحلل، وقلنا بأن هذه الرواية غير تامة السند فضلا عن الدلالة، فحينئذ سوف يقال لا يوجد في المقام ما يدل على احتمال المدركية، فيكون الإجماع على وفق نظرية العلمين اللذين ذكرت إجماعا تعبديا، وعندها يصلح أيضا للراجعية. ولذا إمكانية التشكيك في الراجع في السيرة من حيث الراجعية ممكنة، لكن الجزم بها قطعا لا. ولذا لو كان الانسان مقام افتاء والدليل منحصر في خصوص السيره المساله تحتاج الى احتياط على اقل التقادير. على اي حال الدليل الثاني الذي ذكره المصنف رضي الله تعالى عنه في المقام التمسك بعموم قوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا، ذكر لها الشيخ الانصاري ثلاثه تقريبات أقتصر على ذكر التقريب الأول. التقريب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري عبارة عن التالي، قال نتمسك بدلالة الآية على كون المعاطاة مفيدة للملك من خلال الدلالة المطابقية على أساس أن دلالة الآية المطابقية دالة على حلية جميع أنحاء التصرفات تكليفا، يعني كأننا في المقام سوف نقدر أحل الله البيع. أحل الله البيع التفتوا إلى أن المتعلق محذوف، حذف المتعلق يدل على العموم، هذه قاعدة يذكرونها دائما في مقام الاستنباط مع أنها انصافا غير مبرهنة، أن حذف المتعلق دال على العموم، انصافا القضية قضية ظهور، فيبدو لي أنه يتفاوت الآن من مقام لآخر وتحقيقه أكثر في مجاله. أحل الله البيع لا بد من أن نقدر في المقام أمرا، كأن الآية تقول أحل الله التصرف في المأخوذ للبيع، فسوف يكون في المقام تقدير التصرف، والحلية حلية تكليفية سيكون مقابل الحرمة المستفادة من التصرف على أنه تصرف غصبي، فيكون المقام مقام حلية تكليفية لإثبات عدم وجود حرمة تكليفية تعني الغصب. فحل الله التصرف في البيع يعني فيما هو المأخوذ بالبيع، فسوف يكون حينئذ أن المأخوذ بالمعاطاة قد تحل فيه التصرفات كيفما كانت، وعندها يقال بأن ذلك يثبت أن المعاطاة تفيد الملك، سواء كانت تصرف في التصرفات التي تتوقف على الملك أم كانت تصرف في التصرفات التي تتوقف على غير الملك. وهذا المدلول المطابقي، إذا المدلول المطابقي دل على حلية جميع أنحاء التصرفات. المدلول الالتزامي دل على ماذا؟ المدلول الالتزامي دل على صحة المعاطاة بمعنى كونها مؤثرة في الناقل. فإذا عندنا مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي دل على أن دل على حلية جميع أنحاء التصرفات المدلول الالتزامي دل على ان المعاطاة او صحة المعاطاة التي تكون مؤثرة في النقل، فيتحقق النقل والانتقال. لحظة ابا عمق الكلام. يتم الاستدلال بملاحظة التالي: اولا ان تكون المعاطاة التي يقفل بها التمليك بيع عرفا، فاولا لا بد من اثبات عنوان البيعيه العرفيه، وقد تقدم من المصنف الالتزام بذلك حينما ناقش القائلين بان المعاطاة تفيد الاباحه، اذ ذكر بان المعاطاة لا ريب في انطباق عنوان البيع العرفي عليها، فكيف تقولون بانها تفيد الاباحه؟ نعم لو قلتم بان المعاطاة ليست صحيحه شرعا يمكن، على اساس ان الفاظ المعاملات موضوعه لماذا؟ بخصوص الصحيح. فإذا لا بد من الالتفات اولا الى ان البحث في المعاطاة التي يقصد بها التمليك وهي بيع عرفا، هذا اولا. اثنين، مقتضى القاء الخطابات للعرف ان تكون المواضيع الواردة في ألسنة الادلة الشرعية ما هو المفهوم عند العرف، وليس للشارع حقيقة اختراعية جديدة لم ينبه عليها. فبناء على ذلك المراد من البيع في المقام احل الله البيع، البيع الصحيح بنظر العرف لا البيع الصحيح بنظر الشارع. اثنين، ثلاثة، زين، وهو ان الموجب سوف نلتزم بتقدير احل الله البيع، احل الله التصرفات في المقام تقدير، الموجب لتقدير التصرفات وارادة الحلية التكليفية من الآية مع تعلق الحل بنفي البيع احد امور الذي دعانا. الامر الاول، لفظ الحل ظاهر في الامر التكليفي لانه مقتضى المقابلة ما بينه وبينه، وحرم الربا، لا يقول وحرم الربا، فلكي يكون هناك مقابلة حرم الربا، حرم الربا وضعا او تكليفا، حرم الربا على اقل التقادير وضعا وتكليفا، فلا بد ان يقول احل الله البيع وضعا وتكليفا. فالنتيجة ان الحلية في المقام لا ريب في كونها حلية تكليفية حتى وان كان فيها حلية وضعية. ايضا الحرمة، حرم الربا حرمة تكليفية حتى لو كان فيها جانب وضعي، هذا واحد. اذا بناء على هذا ليس الحل التكليفي متعلقا بالبيع بمعنى انشاء التمليك، لانه لا يتوهم وجود امر اخر حتى يكون محتاج الى بيان، وانما الحل ظاهر في الامر التكليفي، هذا واحد. احتمال ثاني ان الداعي الى التقدير كون الاية واردة موردا امتنان، ومن الواضح انه لا يوجد امتنان في مجرد او في حلية مجرد الانشاء، لابد في حصول الامتنان من ان يكون هناك تحليل للتصرفات التي تترتب على البيع. ثلاثة، ان يكون البيع امرا غير اختياري لانه يترتب على سببه بلا اختيار، فعندها لابد من تقدير ما يصح تعلق الحل التكليفي به الذي هو عبارة عن التصرفات. أربعة، الملكية أمر انتزاعي تنتزع من التكليف المجهول بالاستقلال، وهي اعتبار ذهني لا يتعلق بها الجهل. بناء على هذا سوف تكون النتيجة أن إباحة التصرف فيما يؤخذ بالمعاطاة يستلزم شرعا صحة المعاطاة، لأنها لو لم تكن مؤثرة في الناقل لم يحل التصرف فيه أصلا، فيثبت المطلوب. اتفضل. بالي مقتضى المقابله بين البيع والربا، حل الله البيع وحرم الربا، ان المراد بالبيع ليس مطلق كل بيع حتى يشمل يعني البيع المعاطي، بل هو خاص بالبيع الشرعي اصلا. لا اقول هذا الكلام دعوة، يعني تخصيص الامر بخصوص البيع الشرعي يحتاج الى دليل. قلنا بان المقام ان هناك القاء في الخطاب الشرعي، ما تلتزم بان الالقاء في الخطاب الشرعي ملحوظ فيه المعنى العرفي كما ادعينا في الامر الثاني، لان الخطابات الشرعية ملقاة الى العرف، لما كانت ملقاة الى العرف لا بد ان يكون المفهوم فيها ما يفهمه العرف لا ما نفهمه نحن. احسنتم، انضاعات على اي حال. ثم ان المعروف بين المتاخرين ان من قال هذا اشارة الى النقطة الاولى التي ذكرناها، من ان المصنف بداية نبه على الخلاف بين الأصحاب فيما هو المفهوم من كلمات الأصحاب القدماء، أن الإباحة تفيد الملك، تفيد أن المعاطاة تفيد الإباحة، فهل يراد إفادة الإباحة المحضة كما قال جماعة، أم يراد إفادة الملك كما قال جماعة؟ وما أبعد ما بينهم، إنها ليست بيان حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ومعقد إجماع الغنية. وما أبعد ما بينه بين هذا الاحتمال وبين توجيه المحقق الثاني لعبارة القدماء من إرادة نفي اللزوم، وأنها بيع جائز، وكلاهما كلا المحتملين خلاف الظاهر، يدفع الثاني إشكالان. الأول، تصريح جملة من الفقهاء بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات، فالالتزام بكون المعاطاة بيعا جائزا يستلزم انتفاء الصورة البيعية او الصورة الطبيعية للبيع، لان الصورة الطبيعية للبيع هو ما ذكرنا. وتصريح ده الاشكال الثاني، غير تصريح غير واحد ان الايجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة. واما الاول فيمنعه، إن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح، ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في الناقل، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث أنه متشرع أو متدينون بالشرع صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، وإلا كان بيعا عرفيا صوريا نظير بيع الآزل في نظر العرف، فيصح على ذلك نفي البيعية عنه على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة أو فسره بالعقل، لأنهم في مقام تعريف البيع الصحيح عند الشارع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع. انتهى. في النقطة الثانية، تعداد الأقوال الموجودة في المعاطاة، إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما تفاعله بواير كلمات ستة، أضفنا قولا ثانيا كما جاء في جملة من الشروح، اللزوم الأول، اللزوم بشرط كون الدال، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل، أشرنا إلى أن منشأ التأمل كون المعاطاة من الأفعال واشتمال هذا على قول مشكل، لكن وجهنا بأن المراد وجود اللفظ في مقام المساومة والتراضي لا مقام التعاطي. والملك هذا ثلاثة، وعدم الملك أربعة، إباحة ما لا يتوقف عن مكان إباحة التصرفات. الفارق بين الرابع والخامس أن عدم الملك يعني إباحة جميع التصرفات حتى التي تكون متوقفة على الملك، الخامس إباحة جميع التصرفات ما عدا ما يكون متوقفا على الملك، السادس القول بعدم إباحة التصرف مطلقا يعني الالتزام بكونها بيعا فاسدا فيكون المأخوذ على نحو الأمانة لا نحو التصرف. الأقوى أن المعاطى والمشهور بين علمائنا ثبوت الملك بالمعاطاة، وإن قصد أذى قرونجون إلى أن يقول بعد ذلك في ثم قال إلى وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة بالسيرة المستمرة على المعاملة المعقولة. للنقطة الثالثة وهي بيان مختار المصنف ثم الاستدلال عليه، أولها الأدلة، السيرة المستمرة على المعاملة المأخوذة بالمعاطاة، معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوقف والإيصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك. ويدل عليه دليل ثاني عموم قوله تعالى وحل الله البيع، حيث أنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. قلنا لا بد من تقدير التصرف ولا بد من الالتفات إلى أن حتى المتعلق دال على العموم، لم يذكر، ولذلك لم يذكر حذف المتعلق. ما لو قال أحل الله مثلا لا أحل، أشار إلى أن متعلق الحلية أمر محدد، يعني أحل الله البيع مثلا بكذا أو بكذا أو بكذا، حذف المتعلق في المقام كاشف عن حلية كافة التصرفات، فلو كان المراد أمرا معينا لا مطلقا لقيده فيثبت المدعى، بل قد يقال هذا إشارة إلى التقريب الثاني سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.